كيف حالكم؟ نبدأ مشايخ لأن المعايير فيها طول، وإذا كان هناك سؤال أو استفسار في أثناء الحديث فمباشرة أفضل من تأخيره، لا بأس يعني، إلا إذا وجدنا أنه يعني في نقطة من النقاط طال الحديث فقد نضطر إلى تجاوز يعني الموضوع، لأن حتى لا يعني يضيع الوقت أو ينقضي الوقت في نقاط معينة، لأنه أحيانا تأتي بعض المسائل وهي يعني مسائل مهمة ولكن لا ينبغي أن تكون على حساب غيرها، ولكن وأيضا هناك مسائل قد نطيل فيها قليلا لأنها تحتاج إلى ينبني عليها غيرها. نبدأ بالمعيار الثاني عشر، معيار الشركة بين قوسين المشاركة والشركات الحديثة. نطاق المعيار يتحدث فقط عن الشركة والمشاركة والشركات الحديثة، لا يتطرق للمضاربة ولا يتحدث عن المغارسة وأنواعها يعني وما يلحق بها مثل المزارعة والمساقات ونحوها، وأيضا فهذه يعني لها معيار يخصها، أيضا لا يتكلم عن الصكوك لأن لها معيار يخصها وسيأتي بعد هذا، وإن كانت الصكوك في الأصل داخلة في المشاركة. بدأ المعيار بتعريف شركة العقد وأقسامها وأنواعها، وقال بتعريف شركة العقد اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما في الذمة بقصد الاسترباح. فهنا التعريف، تعرفون أنتم الفرق بين شركة الملك وشركة العقد، شركة الملك لا تكون على بخلط الذمم أو الأموال لا حقيقة ولا يعني حكما بموجب العقد، وإنما اشتراك في ملكية شيء على وجه الشيوع مثل اشتراك الإخوة في ميراث أو اشتراك الأولاد في ميراث نحو ذلك، وأحيانا ترد هذه في بعض صور شركة الصنائع أو شركة الأعمال أو شركة الأبدان، فإنها قد تحتاج أحيانا إلى أدوات، يعني يجتمع الشركاء بأدواتهم على وجه الشيوع أن هذه القطعة لهم جميعا، ولكنها ليست هي محل العقد، محل العقد هي الأعمال. ما يعنينا هنا هو شركة العقد، وهي التي يندرج تحتها كل أنواع الشركات التي تتكلم عنها الفقهاء والتي تتكلم عنها الفقهاء الشركات الحديثة. أقسام شركة العقد، تنقسم شركة العقد إلى قسمين، الشركات المؤصلة فقها وقسم الثاني شركات الحديثة. الشركات المعروفة في كتب الفقه وتضم أنواع، حقيقة هنا ذكر ثلاث أنواع، العنان والوجوه والأعمال، وشركة المضاربة أو القراض أخرجها لأن لها كما قلنا معيار يخصها، ولكن حقيقة الأمر تجد أن وأيضا أخرجوا المفاوضة لندرتها وللخلاف المعروف فيها سواء في حقيقتها أو في حكمها. هذه الأنواع الثلاث هي نستطيع أن نقول أنواع إجمالية رئيسة، ولكن تحتها يندرج أنواع كثيرة، فمثلا شركة العنان شركة اشتراك مالين وبدنين، لكن أحيانا يكون هناك مالين وبدن أحدهما، وأحيانا بدنين ومال أحدهما ونحو ذلك، فليست القسمة هذه قسمة منضبطة أو دقيقة بقدر ما يقصد فيها الفقهاء أنها تؤول إلى خمس أقسام عامة، ثم تحت هذه الأقسام يندرج صور وأنواع كثيرة جدا، لذلك لما تقرأ في المغني تجد يعني يذكر صورا للشركات تندرج إما للعنان أو المضاربة، أو أحيانا يكون محل خلاف بين أهل العلم مثل لو اشترك بدنان بمال أحدهما أو مالان ببدن أحدهما، فينص الحنابل على جوازها وإن كان الجمهور على يعني المنع، لأن هذه يقول لا تخرج من كونها إما مضاربة أو عنانا وإنها قريبة من الأمرين. الشركات الحديثة وأبرز أنواعها ما يأتي، شركة المساهمة وشركة التضامن، وسنوضحها جميعا في المعيار، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالأسهم، وهذه الشركة شركة التوصية بالأسهم ألغيت في السعودية في النظام الجديد، نظام الشركات الجديد ألغيت هذه الشركة، مع أنها حقيقة يعني لها أهمية جيدة. شركة المحاصة، وهنا يضيف الشركة المتناقصة، الشركة المتناقصة، وحقيقة ليست نوعا مستقلا لذلك لم يتكلم عنها النظام، لم يتكلم عن النظام، وإنما هي نوع يعني أنواع الشركة هذه، ولكنها بطبيعتها أو يعني الاتفاق بين الشركاء تسمى شركة متناقصة، أنه أحد الشركاء أو يعني أغلب الشركاء تنقص يعني أنصبتهم في الشركة مقابل زيادة نصيب شريك أو أكثر، بحيث تؤول الشركة إلى شخص واحد أو إلى شخصين بنقصان أنصبات الشركاء الذين نص العقد على ذلك، وسنتعرض لها إن شاء الله في نهاية المعيار هذا. القسم الأول الشركات المؤصلة فقها، نبدأ بالأحكام العامة، بدأ المعيار بالأحكام العامة للشركات وبخاصة العنان، لأن العنان هي أصل، هي أصل في الشركات، وهي أيضا محل اتفاق بين أهل العلم في الجملة، ولذا بقية الأنواع منعها الشافعية والظاهرية وغيرهم ما عدا المضاربة. في حين أن أيضاً شركة العنان يذكرها الفقهاء في ابتداء يذكرون الأحكام، ثم يحيلون على أحكامها في بقية نوع الشركات إلا فيما يخصها، يعني فيما يخص كل نوع على حدة. شركة العنان هي أن يشترك اثنان أو أكثر بمال معلوم من كل شريك، بحيث يحق لكل منهم التصرف في مال الشركة، والربح بينهما بحسب الاتفاق، والخسارة بقدر الحصص في رأس المال. التعريف هذا جمع مجموعة من الأحكام، كثير منها محل خلاف وإشكال، ولكن لنقول إن هذا هو الذي يظهر رجحانه في المسائل المختارة التي أشير إليها، واعتمدها المجلس الشرعي للمعيار. فأولاً هنا يذكر أن شركة العنان اثنان فأكثر، فلا تدخل فيها شركة الشخص الواحد. وبالمناسبة أشير فقط شركة الشخص الواحد التي يتكلم عنها النظام هي حقيقة ليست من أنواع الشركات حقيقة، يعني هي مؤسسة خاصة، ولكنها يطبق عليها المسؤولية المحدودة، فسميت شركة الشخص الواحد حتى تخضع لآلية وترتيبات وأحكام الشركات، الأحكام الإجرائية من حيث التسجيل وغيره، وأحكام المسؤولية المحدودة فقط. وإلا فهي حقيقة من الناحية الشرعية والفقهية ومن الناحية الواقعية ومن الناحية القانونية، يعني حقيقتها ليست شركة، هي مؤسسة، ولكنها سمح النظام بأن تكون على وفق وعلى طريقة الشركات لأجل تستفيد من المسؤولية المحدودة. فإذا أردنا أن تستفيد من المحدود يعني محدودية المسؤولية، لابد أن تكون خاضعة لأحكام النظام الذي يشرف عليها حتى يضمن حقوق الآخرين. واضح مشايخ؟ يعني المسؤولية المحدودة كما سيأتي إن شاء الله ذكرها، المسؤولية المحدودة عبارة عن ضمان للشركاء ألا تنسحب الديون التي على الشركة إلى أموالهم الخاصة، بحيث يتحملون هم ديون في أموالهم الخاصة، ديون الشركة يعني، بحيث لا يتحملونها هم في أموالهم الخاصة ديون الشركة، فتكون مسؤوليتهم محدودة بما قدموه في هذه الشركة من مال. فهو مثلا ساهم في 100,000 ريال في هذه الشركة، في نهاية الأمر إن ربحت ربح، وإن خسرت فلا يخسر أكثر من 100,000، يأتي يوم الأيام وتكون الديون أعلى فيطالب في أماله الخاصة بسداد ديون الشركة. لكي يخرج من هذه المسؤولية ظهرت شركة ذات المسؤولية المحدودة. شركة ذات المسؤولية المحدودة حتى تعطي الحماية للشركاء لا يطالبوا في أموالهم الخاصة، وضعت أنظمة لكي تحمي أيضا المتعاملين مع الشركة الذين يسمون الغير، فلكي تحميهم دخلت في يعني رقابة وإشراف مباشر على الشركات، فأصبحت تطلب من الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة مجموعة من الالتزامات في الميزانيات وفي الإفصاح عن الخسائر وفي الإفصاح عن رأس المال إلى آخره، بحيث الذي يتعامل مع الشركة يعرف أنها شركة قد خضعت للرقابة، وبالتالي في المخاطرة فيها ليست كبيرة جدا، نسبة المخاطرة أقل، ويعرف رأس المال فلا يتجاوز في ديونه رأس مال الشركة، يعرف مقدار الخسائر لأنها شركة يجب أن تكون شفافة. المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة إذا أرادت أن تستفيد من المسؤولية المحدودة فلا بد أن تخضع للرقابة، رقابة الشركات، ولذلك ابتدعوا الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وبالتالي تأتي معنا في التعريفات كثيرا اشترك اثنان فأكثر اثنان فأكثر، طيب ما وضع الشركة ذات الشخص الواحد؟ نقول هذه يعني هذا باختصار وضعها أنها مؤسسة فردية، ولكنها أرادت أن تستفيد من المسؤولية المحدودة فتدخل النظام ليحمي الآخرين، فوضع لها التزامات مثل ما للشركة أو مثل ما على الشركة من التزامات. ثم يقول أو أكثر بمال معلوم من كل شريك. من كل شريك هذه فيها إشكال يا مشايخ، لأنه هل يلزم أن يكون المال من كل شريك أو يمكن أن يكون من بعض الشركاء دون بعض؟ الراجح الله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة أنه يجوز من وتصح شركة العنان ولو لم يكن من كل شريك يعني في الشركة رأس مال ومشاركة بالمال، فيكفي لو كان هناك مال من بعض الشركاء وعمل منهم وعمل فقط من بعض الشركاء أو مال فقط من بعض الشركاء، هذه تدخل في العنان. قال بحيث يحق لكل منهم التصرف في مال الشركة. هذا طبعا الأصل في العنان، أنه يحق لكل شريك أن يتصرف في مال الشركة بالمتاجر والبيع والشراء إلى آخره، ولكن يمكن أن يقيد هذا بالشرط. فلو اشترك 3 أو 4 واشترطوا أن أحدهم لا يعمل ولا يتصرف لأنه لا يحسن أو لأنه صغير أو لأنه محجور عليه أو لأي أمر كان، فهل يصح هذا الشرط؟ نعم، إذا كان يصح فلا ينبغي أن يذكر هذا في التعريف، كأنه شرط من حقيقة شركة العنان أن يحق التصرف لكل واحد منهم، فلعل الأقرب لا يكون هذا يعني أفضل لا يكون هذا جزءا من التعريف. قال الربح بينهما بحسب الاتفاق. تعرفون مسألة الاختلاف خلاف أهل العلم في طرق اقتسام الربح في العنان. ذهب بعض أهل العلم كالمالكي والشافعي والظاهري لا اشتراط أن يكون اشترط تناسب ما بين رأس المال والأرباح وتحريم التفاوت، وذهب الحنفي والحنابلة وهو الراجح والله أعلم أنه يجوز اشتراط التفاوت في الربح بشرط وهو أن لا يكون الذي اشترط له الزيادة في الربح قد اشترط أن لا يعمل، لأن الربح شرطه أو يعني مستند الحنفية والحنابلة في تجويزهم التفاوت قالوا لأن الربح يستحق بالمال وبالعمل وبالضمان. جميل، بالمال والعمل والضمان، فالمال هذا ربحه، فبأي حق يأخذ أكثر من ماله؟ قالوا أنه قد يستحق بالعمل وهذا الرجل قد يعمل أو يكون عمله مؤثرا، كلو يعني دخل في الشركة خبير أو رجل صاحب خبرة في صنعة معينة أو تجارة معينة، فهذا له يعني عمله قد يكون أكثر تأثيرا في الربح من شريكه، ولذلك له أن يشترط زيادة في الربح أو بالضمان. وهنا إذا اشترط زيادة في الربح وهو لا يعمل، اشترط عليه أن لا يعمل والمال فقط يعني لم يقدم إلا المال، فهنا إذا اشترط زيادة في الربح فقد اشترط ربح ما لم يضمن، لأنه هو الآن لا يضمن إلا 50%، فلماذا يربح 60%؟ العشر هنا إذا ربح 50% هو يخسر يضمن 50%، لكن ربح الزائد هذا 10% حقيقة لا يقابله ضمان، فإذا جوزنا هذا قلنا أن هذا ربح ما لم يضمن. وهنا يعني هذا دليل للشافعي والمالكية الذين يحرمون، فالحنفية والحنابلة قالوا نعم يستحق بالعمل لا يستحق بالضمان، يستحقه بالعمل، فإذا اشترط عدم العمل زالت الحجة وبالتالي فيحرم الزيادة، اشتراط الزيادة لمن اشترط عدم العمل، ولهذا تطبيقات كثيرة في الشركات الفقهية وفي الشركات الحديثة المعاصرة. والخسارة بقدر الحصص في رأس المال، هذا محل إجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز اشتراط التفاوت في الخسارة، يجب أن تكون الخسارة بالكامل بقدر رأس المال. إذا في المضاربة كل الخسارة على صاحب المال، في العنان يجب أن يكون بنسبة حصته في رأس المال دون النظر إلى نسبته في الأرباح، فالربح على ما شرطه والخسارة على أو الوضيعة على رأس المال. انعقاد الشركة تنعقد باتفاق أطرافها أطرافها بإيجاب من كل من واحد منهم وقبول من باقي الشركاء. وينبغي كتاب، وهذا واضح، ينبغي كتابة عقد الشركة وتسجيله رسميا إذا اقتضى الأمر ذلك. وحقيقة الفقهاء لم ينصوا على وجوب كتابة عقد الشركة، ولكن الأنظمة الحديثة توجب في الشركات الحديثة توجب كتابة عقد الشركة. ولو قيل بالإيجاب في الشركات المعاصرة يعني ولو كانت في شركات فقهية فهو وجيه، لأن الشركات التزامات يعني متتابعة. الشركة الآن إذا عقدت فالحقيقة هي شركة لها التزامات ليست كباقي العقود تنقضي بتسليم السلعة واستلام الثمن. هذه الشركة تبقى سنوات طويلة، وبالتالي عرضة لأن ينسى الشركاء شروطهم حين عقدوا الشركة. أيضا عرضة أن يدخل شركاء جدد أو يخرج بعض الشركاء أو يموت بعضهم فيدخل الورثة. فمظنة ضياع الحقوق بعدم كتابة عقد الشركة مظنة كبيرة جدا، خاصة في الوقت الحاضر. وأيضا الدخول في أعمال متنوعة ومتشعبة، بعضها مباح وبعضها محرم، يجعل هنا التأكيد أكثر من يعني في كتابة عقد الشركة. أما إذا ألزم بها نظاما فهنا يجب، لأن الحقوق هنا لا يمكن أن تحفظ إلا بالكتابة. وينبغي كتابة عقد الشركة وتسجيل رسميا إذا اقتضى الأمر ذلك، مع تحديد غرض الشركة في العقد أو في النظام الأساسي للشركة. هنا يقول يجوز للمؤسسة إشراك غير المسلمين أو البنوك التقليدية معهم في عمليات مقبولة شرعا إلا إذا تبين أن المال المقدم. هنا تعرفون المسألة مشاركة الكافر يتكلم عنها الفقهاء، وخلاصتها أن المنع أو الكراهة، يعني سواء التحريم أو الكراهة، هو بسبب أمرين. الأمر الأول وهو الرئيس والمهم هو بسبب تولي الكافر التصرف، فيترتب على ذلك احتمال تصرفه تصرفا محرما، إما شراء أو يعني شراء عيار محرمة وبالتالي تفسد على الشركة، أو أن تكون طريقة العقود وإن كانت في الظاهر مباحة يعني لعيان مباحة إلا أن طريقة العقود تكون طريقة محرمة، وبالتالي منع من التصرف من اشتراك مع الكافر من أجل هذا. واشترط بعضهم في الجواز قال بشرط أن لا يلي التصرف. فإذا يعني كان هناك ضمانة أن لا يلي الكافر التصرف، أو كان هناك ضمانة بأن التصرفات التي سيتولاها الكافر هي خاضعة للمراقبة والمتابعة وأنها يعني خاضعة لنظام الشركة وعقد الشركة، فبالتالي تزول هذه الإشكالية، تزول هذه الإشكالية. وبالتالي هل يجوز مشاركة الكافر في هذه الحال؟ ها؟ نعم يجوز، لأن الإشكال ليس في المشاركة فقط والمعاملة، المعاملة يعني الأصل فيها الجواز، لكن الإشكال في الشركة أن الكافر قد يتولى من التصرفات ما يكون محرما، فإذا منع من التصرف أو قيدت تصرفاته بالمباح الأصل في المال سواء كان بيد الكافر أو المسلم، أن لنا الظاهر أن الأصل هو أنه مال مباح، ولا يلزم المسلم أن ينقب في أموال من يتعامل معهم، ولكن إذا تبين أن هذا المال عينه محرم فهنا يحرم المشاركة، سواء كان هذا مع الكافر أو مع المسلم الفاسق الذي لا يتورع عن الحرام. وبالتالي فمشاركة البنك الربوي، مشاركة الفاسق، يجب أن تكون بنفس ضوابط مشاركة الكافر، بأن تكون إما أن يمنع من التصرف أو أن يكون التصرف مقيدا بالمباح. نعم. قال مع اتخاذ الضمانات اللازمة للالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة العمليات، وبأن تتم إدارتها من المؤسسة أو من جهة أخرى ملتزمة بالشريعة. نعم هذا ما أشرنا إليه. يجوز اشتراك بنوك تقليدية مع المؤسسات في التمويل المصرفي المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشرعية. هنا يتكلم عن المشاركة في عمليات معينة. ما المقصود في التمويل المجمع؟ تأتي أحيانا هناك عقود كبيرة جدا، يعني مثلا تأتي شركة ضخمة مثل شركة سابك أو شركة أرامكو تريد أن، أو مثلا الخطوط السعودية تريد أن تعقد صفقة بعشر مليارات، فتأتي يعني إلى بنك أو تريد عشر مليارات دولار من بنك واحد فلا يستطيع، هو قد يجد عنده المال لكنه لا يريد أن يكون كل الاستثمار في مكان واحد، قد يقيد يعني أسباب كثيرة، فهو لا يستطيع بنك واحد أن يمول هذا المبلغ 10 مليارات، فيكون هناك تمويل مجمع تجتمع 3-4-10 مصارف، بعضها إسلامي وبعضها بنوك تقليدية في تمويل معين. هنا هل يجوز للمسلم أو البنك أو المصرف الإسلامي أن يكون شريكا في تمويل مجمع مع بنوك تقليدية أو مع أطراف تتعامل بالحرام؟ نقول نعم، ما دام أن هذا التمويل بعينه بشكل محدد خاضع للأحكام الشرعية، خاضع للأحكام الشرعية، فيشتركون مع البنوك التقليدية أو الجهات الأخرى بشرط أن تكون المعاملة محل الاشتراك مع معاملة مباحة. قال ينظر المعيار الشرعي رقم 24 بشأن التمويل المجمع، هذا من أجل التفصيل، لكن في الإجمال نقول يجوز التمويل المجمع وغيره بشرط ماذا؟ أن يكون العقد محل المشاركة مباحا أو منضبطا بالضبط الشرعية. أيضا يجوز للشركاء في أي وقت الاتفاق على تعديل شروط عقد الشركة وتغيير نسب الربح مع مراعاة أن الخسارة بقدر الحصص في الشركة باستمرار، هذا واضح. رأس مال الشركة، الأصل أن يكون رأس مال الشركة موجودات نقدية يمكن بها تحديد مقدار رأس المال لتقرير نتيجة المشاركة من ربح أو خسارة. يقول الأصل الاشتراك بالنقد، هل يجوز الاشتراك بالأعيان أو بالعروض؟ يقول مع ذلك يجوز باتفاق الشركاء، يعني برضا الشركاء، الإسهام بموجودات غير نقدية بعد تقويمها بالنقد لمعرفة مقدار حصة الشركة، وهذا أيضا محل خلاف بين العلم، ولكن الراجح جوازه وما ذهب إليه المعيار، لكن لا بد من تقويم العروض أو الأعيان حين العقد ليس حين التقويم، لا بد من تقويمها حين العقد. من أجل ماذا؟ من أجل تحديد رأس مال الشريك، من أجل تحديد نصيبه في الشركة، تحديد نصيبه في الخسارة إلى آخره. فالأعيان يجوز أن تكون رأس مال، ولكن لا بد أن تكون متقومة، ومنعها بعض أهل العلم والخلاف فيها معروف، ولكن الراجح جوازه بشرط أن تقيم أو يعني بشرط أن يكون رأس المال هو قيمتها لا أعيانها، لأن أعيانها تهلك. طيب إذا كانت الأعيان رأس مال للشركة فعلى من الضمان؟ هذه أيضا الذين أجازوا الاشتراك في الأعيان اختلفوا في الضمان، فقالوا تكون في ضمان الشريك صاحب العين إلى أن تستهلك أو تخلط بمال الشركة خلطا حقيقيا. والقول الثاني هو الراجح والله أعلم، وهو رأي شيخ الإسلام وهو المذهب، أنه تكون من ضمان الشركة من حين العقد، لأن الخلط والقسمة والتنضيض يمكن أن تكون حقيقية ويمكن أن تكون حكمية، فهذا من باب الخلط الحكمي، فإذا تم العقد فانتقلت بالكامل من ملكية الشريك وضمانه إلى ملكية الشركة وضمانها. في حالة اختلاف العملات التي قدمت بها حصص الشركاء أيضا هنا تقوم العملة بحسب قيمتها يوم العقد على الشركة، وتكون تقوم برأس ما بالنقد الذي تقوم به رأس مال، يقوم به رأس مال الشركة. فنحن الآن مثلا في شركة عنان في السعودية، فالأصل أنها بالريال لأن المتاجرة هنا في السعودية، لكن سعودي الآن هو ذهب إلى ماليزيا وأراد أن يشترك مع شخص ماليزي في تجارة، فالأصل أن رأس مال الشركة في ماليزيا بعملة ماليزية لأنه سيكون محل التجارة هناك بالعملة الماليزية. طيب عندنا ريال سعودي ورينجت ماليزي، ما أيهما الذي يقوم بالآخر؟ لأننا نقول مال الشركة الذي قلنا إذا كان في السعودية بالريال وإذا كان في هو يكون الأصل والعملة الأخرى تقوم بها. يقول بسعر الصرف السائد يوم الأداء، وذلك لتحديد حصص الشركاء والتزاماتهم. طبعا يوم الأداء وليس يوم العقد، وهذا مهم لأن العقد الآن أصبح على أشياء في الذمة والتصارف يجب أن يكون في الحال، وكما يشترط كما أنه يشترط القبض فإن إسقاط ما في الذمة هذا بمنزلة القبض، وهذا يراعى في مثل هذه المسائل. يجب تحديد حصص الشركاء في رأس مال الشركة سواء تم تقديمها جملة واحدة أم بالتدريج، سواء يعني بطريقة زيادة رأس المال أو يعني الوفاء برأس المال بشكل أقساط أو بآجال. أحيانا يكون رأس مال الشركة مثلا 1,000,000 ريال، ولكن الشركة لا تحتاج الآن لكي نبدأ إلا 500,000، وبعد بعد سنة نحتاج إلى 500,000 الأخرى، فيمكن هنا أن نشترك، أدفع نصف رأس المال الآن 500,000 ريال، يدفع الشركاء نصف رأس المال، كل واحد يدفع نصف حصته، وبعد سنة يدفع النصف الآخر. لا يجوز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس مال الشركة إلا في الحالات التي تكون فيها الديون تابعة لغيرها، يعني الديون لوحدها لا تكون رأس مال الشركة، لأن الديون عندنا لا يصح فيها التصرفات المعاوضة عليها وتقييمها إلى آخره، لا يجوز التعامل فيها إلا ما بين من المدين والدائن. لذلك يعني كما يتكلم عن الفقهاء في مسألة ضاع وتعجل ومسألة بيع الدين لمن هو عليه أو لمن هو له، إلا في الحالات التي تكون فيها الديون تابعة لغيرها مما يصح جعله رأس مال للشركة، مثل أن يكون حصة هذا الشريك مصنع أو متجر، فهذا المتجر أو المصنع له ديون على العملاء وعليه ديون للذين يشتري منهم المواد ونحو ذلك، فهنا الديون تدخل تبعا للعين التي قدمها الشريك. فمثلا هذا المصنع تقييم موجوداته وقيمته الإسمية وغير ذلك، يعني بتقييم أيضا ديونه التي له والتي عليه يستحق 1,000,000، لأنه هو بذاته 800,000، ولكن له ديون وعليه ديون إذا يعني راعيناها فهي تستحق 200,000، فهنا المصنع يقيم ب1,000,000، روعي في التقييم الديون نعم ولكنها تابعة. مثل وهذا يعني مستنده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع. فلو يأتي إنسان إلى يعني جارية يعني قيمتها مثلا 10,000 ولكن عليها ذهب ب5,000، هل قيمتها بالذهب مثل قيمتها بدون الذهب؟ لا، بالتأكيد لا، قيمتها بالذهب أعلى. هل يشترط في الذهب هذا أن يكون يعني ما يشترط في الصرف أن يكون مثلا بمثل يعني يدا بيد إلى آخره؟ لا يشترط، لأنه تبع للجارية ليس مقصودا بذاته، مثله من اشترى نخلا قبل أن تعبر إلى آخره. فهنا ينظر الديون هذه ليست مقصودة بذاتها، ولكن لو كانت المساهمة شركة تمويل مؤسسة من المؤسسات الصغيرة الآن التي تقوم بالإقراض وأصلا موجوداتها وقيمتها هو في الديون، هل يمكن أن تكون هذه رأس مال للشركة؟ لا. لماذا؟ لأن الديون هنا ليست تابعة مقصودة. أحسنت، لا يجوز أن تكون الديون وحدها. نعم، يقول مثل تقديم مصنع رأس مال للشركة ما له وما عليه، وينظر المعيار الشرعي رقم 21 بشأن الأوراق المالية. أيضا المبالغ المودعة في الحسابات الجارية، وهذه محل إشكال يعني يجب أن يتنبه له. الآن الأموال التي في الحساب الجاري هذه ما حقيقتها؟ ما تكييفها؟ قروض، لكن حقيقة هي ليس لها حكم الديون مطلقا في مثل هذه المسائل، لأنها في حكم الذي في اليد، في حكم المقبوض في صور كثيرة. فالآن يحصل بها الإبراء وتبرأ بها يعني الذمام ويحصل فيها الوفاء لأنها موجودة، وتعد أيضا هي مما في يعني مثلا في الزكاة لا تعامل معاملة الديون، إنما تعامل معاملة ما في اليد. فهذه يمكن أن تكون رأس مال في الشركة. لماذا؟ لأنها في حكم ما في اليد. فمثلا لو أنت زيد، جميل، له دين على عمرو، والآن زيد يقول هذا المال يا مثلا أنا دائن، وهذا زيد مدين زيد المدين الآن يقول معي 100,000، هذه هي يا تركي، هذه هي موجودة معي، خذها. فقلت يعني جعلها معك، هو حتى الآن لم يوفي الدينة أليس كذلك؟ لكنه مليء باذل. هذا وأنا في المجلس يمكن أن أحيل عليه وأجعله سداد، لأنه في حكم ما في اليد أليس كذلك؟ هو الآن يعني معه المال ويبذله، وليس في حكم الديون التي يعني هناك احتمال للوفاء بها وعدم الوفاء بها. فالديون هذه الحسابات الجارية وإن كان في تكييفها الأصل هي قروض حقيقة وهي ديون، ولكن لهذه الاعتبارات لأنها مضمونة الوفاء موجودة ملاءة المصرف، بذل المصرف، اعتبارات كثيرة أصبحت يعني أقرب لما في اليد، فأصبحت تعامل في الزكاة وفي مثل هذه المسائل، في مثلا كونها رأس مال للشركة، تعامل معاملة ما في اليد لأنها قريبة منه. والإشكال الذي في الديون مثلا في الزكاة وفي مثل هذه أنه مشكوك فيها، لا يمكن الانتفاع بها إلى آخره، ليست موجودة هنا، أليس كذلك؟ يقول: مع أنها في التكييف الشرعي قروض على المؤسسات، يجوز جعلها رأس مال للشركة مع المؤسسة نفسها أو مع غيرها، فيمكن أن تكون التي في الحسابات لأنها في حكم المقبوض. إدارة الشركة: الأصل أن لكل شريك، سامحوني الاستعجال، هذا مقبول حتى يعني نغطي إن شاء الله الموضوعات. وأيضا أنا الإخوة جزاهم الله خير يعني بذلوا جهدا في الـ في الـ ما أدري الدكتور تأذن لنا في المواصلة بهذه الطريقة. جميل. فلنقرأ حتى إذا يكون هناك إشكال مثلا في الصياغة أو شيء نناقشه سويا. الأصل أن لكل شريك حق التصرف بالشراء والبيع بالثمن الحال أو المؤجل والقبض والدفع والإيداع والرهن والارتهان والمطالبة بالدين والإقرار به والمرافعة والمقاضاة إلى آخره. هنا المسألة مهمة جدا في الشركات، ومسألة وهي مهمة أيضا في القضاء، نحتاجها في مسألة الضمان والتعدي والتفريط، هي تحديد التصرفات المأذون بها في الشركة. الأصل أن عقد الشركة هو يشتمل على الإذن بالتصرف، أليس كذلك؟ وبالتالي الآن الإذن بالتصرف هل هو إذن مطلق أو هو إذن بالتصرف فيما ينفع الشركة؟ هذا الأصل. وبالتالي فتحديد ما التصرفات التي يحق للشريك أن يقوم بها والتصرفات التي لا يحق له القيام بها تحديد مهم جدا، لأننا عند يعني التمييز إذا وجدنا أن الشريك قام بتصرف يحق له فحصل خسارة، هل يعد متعديا أو مفرطا؟ لا، لكن لو قام بتصرف لا يحق له فحصل خسارة هل يضمن؟ يضمن. إذن تحديد ما يحق له وما لا يحق له مهم جدا، أليس كذلك؟ التعداد هذا يطول ويذكره الفقهاء ويذكره بعض المعايير، ولكن يمكن أن نضع له ضوابط. خلاص هذه الضوابط متى ما وجدت فالتصرف مما يصح في الشركة، ومتى ما تخلفت الضوابط يكون التصرف مما لا يصح في الشركة. هذه الضوابط يعني اجتهدت في الوصول لها بعد قراءة مئات الأمثلة من المذاهب الأربعة، وجدت أنهم يحددون، يعني تأتي إلى أحد الفقهاء فيقول: وله أن يبيع ويشتري، وله أن يسافر بالمال، وله أن يخارج، وله أن يصالح، ليس له أن يبيع بالآجل، وليس له أن يسافر. وأصبح تجد هنا أمثلة وهنا أمثلة، ضبط الأمثلة صعب، فلا بد من وجود ضوابط. الذي يمكن أن يعني يفيدنا في هذا ثلاث ضوابط يعني وصلت لها من خلال مجموعة كبيرة جدا من الأمثلة، يمكن أن نقول منها محل اتفاق بين الفقهاء السابقين والمعاصرين وإن كانوا يختلفون في الأمثلة. يعني مثلا تجد في كتاب يجوز السفر بالمال، له السفر بالمال، وكتاب آخر ليس له السفر بالمال. أنا لا يهم المثال، يهم لماذا قال هؤلاء يجوز له السفر ولماذا قال هؤلاء ليس له السفر. فنقول أول ضابط مهم هو ما يكون الإذن فيه منصوصا في عقد الشركة أو العكس، أن يكون منصوصا في عقد الشركة على عدم الإذن، هذا أول أمر يجب النظر فيه. فلا، إذا وجدنا في عقد الشركة أنه ليس له أن يصدر، ليس له أن يبيع بالآجل، ليس له أن يسافر، ليس له أن يرهن، هنا نقول التصرف باطل، حتى ولو كان هنا كلام الفقهاء أنه له أن يرهن أو له أن يسافر، لأن العقد مقدم، فهنا الإذن قد قيد، إذن الموجود في عقد الشركة، مقتضى عقد الشركة الإذن في التصرف، فهنا قيد هذا المقتضى، قلت أشاركك على ألا يعني تبيع بالآجل أو ألا تبيع في المدينة، أنت مثلا تشتري التمر، شركة تمر تمور، لكن لا تبيع بالمدينة لأننا يضرني البيع في المدينة، أنا عندي هنا أصدقاء وشركاء وكذا يبيعون في التمور فلا أريد الإضرار بهم، فأشارك على أن لا تبيع في المدينة. هنا يجب أن يكون العقد محكما وأن يلتزم الشريك بعدم الفعل غير المأذون فيه. الضابط الثاني ما كان من عادة التجار، إذا كان هذا الأمر لم ينص في عقد الشركة لا على الإذن ولا على عدم الإذن، فهنا ننظر في عادة التجار، هل هذا التصرف مما جرى في إعادة التجار أو لا؟ والأمر الثالث، هل هو من مصلحة الشركة أو لا؟ فالأمور المسكوت عنها، الأمور المسكوت عنها في العقد ننظر في الضابطين، هل هو من مصلحة الشركة؟ هل هو من عادة التجار؟ إن كان التصرف من عادة التجار أو من مصلحة الشركة فهو مما يحق له مأذون فيه وبالتالي لا يضمن. أما إذا كان العمل ليس من مصلحة الشركة أو مما لم تجري في عادة التجار فهنا لا، هنا لا يقبل، لا ولا يكون مأذونا له فيه. فمثلا لو الإبراء هل هو من مصلحة الشركة؟ الأصل أنه لا، ليس من مصلحة الشركة، ما مصلحة الشركة في أن يبرئ المدين. لكن إن كان التصرف وأثبت هذا أنه من مصلحة الشركة، كان يبرئه في بعض المبلغ ليستوفي بعضه لأنه رآه أنه قد يعسر فيضيع المبلغ كله إلى آخره، فهنا إذا كان التصرف في مصلحة الشركة فيصح، فلا نطلق نقول الإبراء ليس من مصلحة دائما أو أنه من مصلحة دائما، ومثل التبرعات إلى آخره. واضح مشايخ؟ وبالتالي يمكننا الضبط بهذه الطريقة أفضل من الأمثلة، لأن الأمثلة تتعب في الحفظ وأيضا يمكن نقضها. يمكن يكون السفر في مصلحة الشركة أو من ما جرت في عادة الشركة، ويمكن أن يكون العكس كذلك. أمثلة أحيانا لا تتناهى، لا يمكن أن تجدها عند الفقهاء. يعني أنت مثلا صاحب معرض سيارات واشترى منك هنا في المدينة، واشترى منك عميل سيارة من جدة، هو في جدة وقال أنا اشتريت السيارة أرسلها لي. فكيف ترسلها؟ هل ترسلها مع شركات النقل؟ هل ترسلها مع موظف عندك؟ هل ترسلها مع صاحب لك؟ هذه الطريقة تصرف، أليس كذلك؟ هذا التصرف إذا ترتب عليه مثلا انقلبت السيارة وتلفت، هل تضمن أو لا تضمن؟ قد يدعى عليك بأنك سلمت السيارة لأحد الموظفين ليوصلها أو لصديق لك ليوصلها، في حين أن عادة التجار أن مثل السيارة ترسل بشركة النقل، وبالتالي أنت قمت بتصرف ليس من عادة التجار أو ليس من مصلحة، وبالتالي فأن يجب أن تضمن، وبالتالي يترتب عليها يعني مسائل مهمة وشائكة، أليس كذلك؟ أيضا يقول أو الإقراض إلا بإذن الشركة. طيب الإقراض، هل يحق للشريك أن يودع المال في حساب المصرفي؟ نعم، أليس إقراضا للبنك؟ لكنه ليس إقراضا بالمعنى التام والكامل، بل هو إقراض بمعنى اليد، بمعنى ما في اليد. يجوز اتفاق الشركاء على حصر إدارة الشركة ببعضهم واحدا أو أكثر، وعلى بقية الشركاء الالتزام بما ألزموا به أنفسهم من الامتناع عن التصرف. هذا جميل جدا، وهذا ينقض ما ذكره بالتعريف بأنه يحق لكل شريك التصرف. هنا يقول يمكن أن يقيد، وبالتالي تقييد الشريك لا يناقض حقيقة عقد شركة العنان. أيضا يجوز تعيين مدير من غير الشركاء بأجر محدد يحتسب من مصروفات الشركة. هذا واضح، مدير موظف له أجرة محددة، واضح مشايخ؟ نأتي يعني نحن شركاء ونأتي بشخص مدير له راتب 10,000 ريال شهريا بغض النظر عن الشركة تربح أو تخسر. جميل، هذا واضح. يجوز تخصيص نسبة من أرباح الشركة بالإضافة للأجر المحدد حافزا له. وجود نسبة مع الراتب هنا يعني عندنا عدة صور وبعضها فيه إشكال كبير جدا. الأصل أن الموظف الأجير أجرته يجب أن تكون محددة معلومة، وإذا كان سيدير مقابل نسبة من الأرباح فهو أشبه بالشريك المضارب، فيأخذ نسبة من الأرباح فهو شريك. هل يجوز أن يأخذ الشريك اللي يأخذ نسبة من الأرباح أجرة معلومة؟ لا. طيب الأجير الذي يأخذ أجرة معلومة يجوز يأخذ نسبة من الأرباح؟ سيؤول الأمر إلى ذلك، لكن يمكن أن يقال بأن هناك صور لهذا الأمر. الصورة الأولى أن يكون هذا تكون هذه بإرادة الشركاء دون أن تكون ملزمة في العقد. يقول ويجوز تخصيص نسبة من أرباح الشركة حافز، يعني بصفتها حافزا، أقرب ما تكون الجعالة. يقول للمدير أنه هذا الأجير عندنا الذي يدير الشركة ب10,000 إذا حقق أرباحا سنعطيه 10% من الأرباح، ولكنه ليس شريكا، محل العقد ماذا؟ الإجارة. هذه مقبولة أو لا؟ أو شبيهة بالصورة المحرمة؟ شبيهة بالصورة المحرمة، لكن يمكن أن تكون مقبولة. لماذا؟ لأنها ليست محل عقد بين الطرفين، إنما أقرب للتبرع، أنه خصصوه حافزا، مثل ما يقوم الآن الشركات بتوزيع ما يسمى البونص أو حوافز على الأفراد. هل يمكن أن يطالب المدير أو الموظف بهذا البونص؟ لا، لكن الشركة عندما تقدم هذا البونص أو المكافأة أو الحافز سيكون هذا له أثر إيجابي عليها في السنة القادمة، سيحرص الموظفون على مزيد من العمل والإنتاج. لكن محل العقد هو الراتب فقط. لكن عندنا إشكال، وبعضهم يذكر لنا نص للإمام أحمد في ذكره ابن قدامة في المغني، هي مسألة انفرد فيها الحنابلة ولكنها تحتاج إلى تحرير. هل الأصل في الإجارة أنها تكون بدرهم معلومة، أليس كذلك؟ جميل. هل يجوز أن تكون الإجارة والأجرة، الأجرة في الإجارة نسبة معلومة وليست أجرة معلومة؟ فنقول أنا أريد أن تكون مديرا لهذا المتجر ولك 10% من المبيعات، هذه مجهولة، كثير من العلم يبطلها، ولكن أجازها بعض الحنابلة ورويت يعني عن الإمام أحمد. قالوا لماذا؟ لأن هذه تؤول إلى العلم. فأنا أقول لهذا أنت أجير ولست شريكا، أجير، ولكن الأجرة لا أجعل لها 10,000 ريال، لأني لا أدري كم تكون المبيعات. أريد أن تكون أجيرا ب10% من المبيعات، أجيرا وليس شريكا. لو كان شريكا لابد أن يكون بنسبة من صافي الربح، وعقد بين الطرفين يترتب عليه، حتى لو كان هناك نماء في مال الشركة يكون شريكا فيه، لأن هذا نماء متصل، بخلاف يعني يشبه الأرباح ولو حكم الأرباح. لكن هنا هذا أجير ليس له علاقة بأرباح الشركة أو تطور الشركة أو غير ذلك. هذا الأجير أقول له لك 10% من أرباح الشركة أو من مبيعات الشركة بدلا من الراتب، بدلا من 10,000. هذه الأجرة أجرة ولكنها غير معلومة، منعها كما ذكرنا جمهور أهل العلم، ولكن أجازها الحنابلة وقالوا بأنها يعني ذكرها ابن قدامة كذلك من الصور، وترتب عليها مسألة مهمة هي التي سنذكرها. الأجرة الآن غير معلومة ولكنها تؤول إلى العلم في نهاية الشهر. سم؟ ليس في أثناء العقد، في كل شهر ينظر المبيعات ويأخذ الأجرة. جميل. هذه محل إشكال، قد توافق أو قد لا توافق عليها، لكن أنا أوضحها. الإشكال الآخر وهو الأشد، لو أراد الأجير أن يجمع بين النوعين، دراهم معلومة ونسبة، هذه ذكر ابن قدامة أن أيضا أجازها الإمام أحمد رحمه الله، وهذه أيضا تحتاج إلى ضبط وإلى تأمل، هي محل إشكال، لأنها تشبه المضارب إذا اشترط دراهم معلومة، وهذه محرمة بالإجماع، أليس كذلك؟ فهذه مسألة تحتاج إلى تحرير وإلى ضبط. يمكن أن يقال من الفروق أن المضارب هو شريك في كل ما، يعني الآن بدأنا برأس مال المتجر هذا قيمته 1,000,000، وجاء هذا المضارب ليدير هذا العمل ويتولى ب10% من الربح، بعد كل سنة يربح 100,000 فيأخذ 10,000، بعد 10 سنوات أصبح المتجر بدل 1,000,000 قيمته 3 ملايين. كيف نعامل المليونين يعني الإضافيين؟ ها؟ أنها ربح وليس رأس مال، أليس كذلك؟ نأتي للمضارب، يستطيع المضارب أن يقول نعم الآن عند التصفية المتجر هذا ليست أرباحه هي فقط التي نأخذها كل سنة، الآن في نهاية 10 سنوات أصبح المتجر بسمعتي وقيمتي وكذا أصبح قيمته 3 ملايين، فأنا شريك فيما زاد على رأس المال اللي هو الزيادة على 1,000,000. لكن في الإجارة هل يكون شريكا في الزيادة؟ لا، هو أجير مقابل عملي على يعني شريك فيما يتحصل من مبيعات أو من أرباح. هذا أمر. الأمر الثاني أنه في من الفروق يعني بين الصورتين، أنه في المضاربة لا يستحق إلا من صافي الأرباح، ولو وجدت خسائر فيما بعد فالربح وقاية لرأس المال، في حين أنه في الصورة الأولى الأجير هل يشترط أن يكون من صافي الأرباح؟ لا يشترط، فيجو يمكن يعني على قولهم أن يقولوا لك نسبة من المبيعات ولا يحددون أنه الأرباح أو لا، ولا يدري هو كم الأرباح. المهم هذه المبيعات متعلقة بجهدي. أيضا من الفروق أنه في شركة في المشاركة لا يجوز تخصيص ربح أحد الأنواع من التجارة، لكن في الإجارة يمكن أن يقال لأنها أجرة لا يطبق عليها شروط الشركة. واضح مشايخ؟ وبالتالي نقول هناك فروق، هذه الفروق ما أثرها، ويعني هل يمكن من خلالها أن نجوز، وهذا الذي يعني تكثر الحاجة عليه يعني والسؤال عنه، هل يجوز أن يتولى الآن المضارب أو الشخص هذا العمل مقابل أجرة ونسبة على ذات العمل؟ هذا ما يحتاج إلى بحث. لكن نقول بأنه ما ذكروا هنا بأنه تخصيص من الشركاء للمدير تخصيص نسبة من الأرباح حافزا له يعني بشكل مكافأة وهدية، هذا لا يدخل بالمسألة، ولذلك لا إشكال فيه إن شاء الله. أي لا، لا هذا إذا كان جزء من العقد. أحسنت، إذا كان جزء من العقد هذا ذكرنا قبل قليل أنه الإشكال عندما يكون ملزما للطرفين يكون عقدا، أما أن يكون حافزا لا يستطيع أن يطالب به ولا يدعي يعني أمام المحاكم به، هنا يكون يعني جائزا اختياريا للشركاء، قد يعطون الموظفين وقد لا يعطونهم الأجراء، لكن الإشكال عندما يكون جزء من العقد وعلى ذات العمل، على ذات العمل يأخذ ربح ويأخذ أجرة. أما إذا حدد مقابل الإدارة بنسبة من الأرباح فالمدير مضارب بحصة من الربح إن وجد، لا يستحق حينئذ أجرا نظير الإدارة. لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة. هذه انتبهوا لها، يعني يقول الشريك لا يجوز إعطاه مبلغ مقطوع، إنما يعطى نسبة من الأرباح. نعم هذا الأصل، ولكن هناك صورة سيذكرونها أيضا يجوز فيها أن يأخذ الشريك أجرة على العمل بشرط، الآن نوضحه، ففرقوا بين الصورتين. جميل، عندنا الأصل أن الشريك لا يأخذ زيادة في بمقتضى عقد الشركة إلا بالنسبة وليس بالمال المعلوم أو مقطوع. متى يجوز أن يأخذ أجرة على عمل؟ هنا يعني توضح الفقرة، لكن مهم التصور. يعني شريك الآن، أنا مثلا الشيخ اسم كريم سامي برا، الشيخ سامر، أنا وياه شركاء، كل واحد منا قدم 100,000 ريال، وأردنا أن نأتي ببضاعة من جدة ونبيعها هنا في المدينة، واستأجرنا، ليس من مهام كل واحد منا وليس من عمله أن يذهب إلى جدة ليحضر البضاعة، نرسل أحد الموظفين دائما ويحضر لنا البضاعة، أو نرسله إلى الصين ويحضر لنا البضاعة. هذا الأجير يأخذ مثلا 1,000 ريال في الشهر لعمله. لو أراد أحدنا أن يقوم بعمل هذا الأجير، هل يأخذ أجرة أو لا؟ هذا العمل منفصل عن عقد الشركة، منفصل عن عقد الشركة، يجب أن يكون منفصلا عن عقد الشركة. أما إذا كان جزءا من عقد الشركة فهنا كأن الشريك أخذ نسبة من الربح وأخذ أجرا معلوما، لأن الأصل في الأعمال التي موجودة في عقد الشركة هي أعمال الشركاء، فيمكن يكون عقد الشركة أنك تبيع وأني أنا أسافر وأن إلى آخره، فلا يكون أحدنا يأخذ أجرة وربحا. أما إذا كان هذا في أمر مستقل عن عقد الشركة وأعمال ليست من واجبات الشريك، يمكن أن يستأجر لها، ويمكن أن يكون الأجير أحد الشركاء، هنا يمكن القول بالجواز. مثل مدير الآن مصرف للراجحي مثلا أو البلاد، وله أسهم في البلاد أو في الراجحي، يأخذ أجرة مقابل العمل ويأخذ ربح مقابل الأسهم والمال، فبالتالي الجهة منفكة، فلا يرد عليه ما يذكره أهل العلم من الإجماع على تحريم الجمع بين الأجرة المقطوعة وبين النسبة من الأرباح. لماذا؟ لأن الأجرة على عمل مستقل عن عقد الشركة منفصل لا تملكه الشركة، والرجل يملكه والشريك يملك منافع بدنه، والربح يستحق بماذا؟ بنصيبه من الشركة. وبالتالي الجهة مفكة، فيمكن أن يأخذ أجرا على عمل وربحا على على على مال. يقول يجوز تكليف أحد الشركاء. سم بعقد منفصل. اي نعم. نعم. العقد الآن لا قد ليكون مضاربة مثل ما ذكر الشيخ. العقد الآن أنا قدمت 100,000 والشيخ سامر 100,000، وقلنا نشترك في البيع، ولكن هو نشيط ويعمل ويبيع وأنا مقصر، هل يأتي يطالب بأجرة؟ نعم، نقول لا، لا يطالب، ليس له ذلك، لأن عقد الشركة أننا جميعا نعمل. يمكن هو أن يطالبني بالعمل، يمكن أن يطلب نسبة يعدل من عقد الشركة ويطالب نسبة من الأرباح، يطلب فسخ عقد الشركة، لكن لمجرد أنه عملت أكثر أو عملت أحسن لا يستحق أجرة. ولو أجزنا ذلك لجمعنا بين يعني الأجرة والنسبة، وأيضا أصبح مجال للخلاف كبير جدا بين الشركاء. لذلك هم ينصون على أنه في المسألة التي ذكرناها سابقا على أن لا يكون منصوصا على عدم العمل، أن يشترط على يكون مشروطا عليه عدم العمل. أما إذا أسكت عنه حتى لو لم يعمل فإنه يعد شريكا بالعمل لو لم يعمل فعليا، لأنه هذا يعني بمقتضى العقد عليه المال والعمل، قدم المال ولم يقدم العمل، ولكن الشركاء لم يطلبوا منه ذلك أو تنازلوا أو تركوه أو لأي أمر كان. بعقد منفصل عن عقد الشركة بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له. هذا واضح. الضمانات في الشركة، يد الشركاء على مال الشركة يد ماذا؟ أمانة. فلا ضمان على الشريك إلا بالتعدي أو التفريط أو التقصير، ولا يجوز أن يشترط ضمان أي شريك لرأس مال شريك آخر. لماذا لا يجوز ضمان أحد الشركاء للآخر؟ ها مشايخ؟ ترتب عليه ضمان رأس المال، وبالتالي يكون هذا الشريك، يعني أنا مثلا اشترطت على الشيخ سامر أن يضمن فقال أنا مستعد، إن خسرت أنا أعوضك. أنا الآن هنا أشبه بالقرض، إذا ضمن رأس المال أصبحت مشاركة أو قرض، قرض، وبالتالي المنفعة التي ستأتي من هذا القرض محرمة. ولكن أجازوا الضمانات الأخرى. طيب، يد الشريك يد أمانة وليست يد ضمان. إذا ثبت بطلان عقد الشركة فما حكم يد الشريك؟ فائدة يعني إذا ثبت بطلان عقد، أنا شركتي أنا والشيخ سامر بعد سنة ذهبنا المحكمة قال القاضي أصلا أنتم عقدكم من سنة باطل لوجود كذا كذا كذا. طيب مدة سنة كنا نعمل وحصل خسائر وحصل أرباح حصل أشياء، ما حكم اليد في هذه السنة وإن كان عقد الشركة عقدا باطلا؟ فما حكم اليد؟ يظل يد أمانة. وهذا ذكرها العلماء وذكر شيخ الإسلام، ذكر يعني أظن محل اتفاق أن اليد في العقود الصحيحة تكون مثلها تماما في العقود الفاسدة، فما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده، ما لا يضمن في صحيحه لا يضمن في فاسده. وهذا له أمثلة كثيرة وهي قاعدة مهمة. يجوز أن يشترط أحد الطرفين في الشركة على الطرف الآخر تقديم كفيل أو رهن لضمان التعدي أو التقصير أو مخالفة قيود الشركة. إذا كان هذا مجرد ضمانة لا يستوفي منها إلا حين التعدي والتفريط، يعني مثلا أنا الآن أنا في شركتين والشيخ سامر قلت أنا سأعمل، قال لي الشيخ سامر أنا حقيقة يعني لا أضمن أنك قد تتعدى أو قد تفرط، وإذا عند التعدي والتفريط يلزمك الضمان، أليس كذلك؟ وإذا لزمك الضمان أخشى أن لا أجدك، ضع لي الآن كفيلا يكفلك أو رهنا أستوفي منه عند ثبوت التعدي والتفريط عليك. هنا يجوز. لماذا؟ لأن هذا ليس في ضمان لرأس المال، إنما ضمان للحقوق عند التعدي والتفريط، فأصلا لا يثبت يعني يستحق شيئا من الرهن ولا من الكفيل إلا عند ثبوت الحق بالتعدي والتقصير. يجوز التعاقد من طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن أطراف الشركة بتحمل الخسارة شريطة أن يكون التعهد التزاما مستقلا عن عقد المشاركة، لا يكون جزء من عقد الشركة إنما عقدا مستقلا حتى لا يترتب عليه على بطلان الكفالة أو على بطلان الكفالة بطلان عقد الشركة، كل واحد منهما عقد مستقل عن الآخر. قال ومن دون مقابل، لماذا؟ لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان، هذا الأصل. وشريطة ألا يكون الطرف الثالث المتعهد بالضمان جهة مالكة أو مملوكة بما زاد عن النصف للجهة المتعهد لها. جميل، أوضحه الآن. الشيخ الاسم الشيخ عبد العزيز، أنا وياه شركاء، فقال لي أنا أريد يعني 100,000 أريد أن تضمنها لي. قلت أنا لا أضمن، ما يجوز، عندنا الفقهاء يقولون ما يجوز الشريك يضمن لي شريكي، لكن عندي لك حل، أنا صديق الشيخ سامر، فهو يضمن المال. جاء الشيخ سامر وقال أنت الشيخ عبد العزيز، أنت أنا أريدك أن تدخل وتستفيد في هذا العمل، في هذه الشركة، ادخل واعمل وأنا أضمن، إن خسرت أنا سأعطيك. هذا ضمان له فيما بينهم منفصل عن عقد الشركة. جميل، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأنه عقد ضمان تبرع منه، لا أثر له على عقد الشركة. فهذا يرد أن تقول لأخيك أو لصديقك شارك مع أولئك وإن خسرت أنا سأعطيك، لأنك تريد له المصلحة، ولأنك تثق أنهم ولأنك أنت تريد أيضا أن تعوضه إذا خسر. يقول إن إذا كان الضمان من طرف ثالث لا علاقة له فلا إشكال، لكن اشترطوا لا يكون الطرف الثالث جهة مملوكة أو مالكة لأكثر من النصف لأحد الشركاء، بحيث يكون حيلة. أقول أنا، أقول لشيخ عبد العزيز أنا ما يجوز أضمنك، ولكن في شركة مثلا شركة المدينة للتمور التي أملكها أنا والشيخ سامر تضمنك، وأنا أملك في الشركة هذه 60%، إذن أصبحت حيلة على ضمان الشريك لشريكه. واضح مشايخ؟ لأن العبارة فيها يعني عدم وضوح. يقول ومن دون مقابل وشريطة ألا يكون الطرف الثالث المتعهد بالضمان جهة مالكة أو مملوكة بما زاد عن النصف للجهة المتعهد لها، وعليه لا يحق للشريك المستفيد من التعهد الدفع ببطلان الشركة أو الامتناع عن الوفاء بالتزامه بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في عقد الشركة. ماذا يقصد في هذا؟ يقول الآن تم عقد الشركة، وعقد الضمان هذا عقد منفصل لا علاقة له بعقد الشركة. طيب فيما بعد حصل خسارة وقال أعطني مالي. قلت لا ما أعطيك مالك يا شيخ عبد العزيز، أنت شريك معي في الخسارة. قال لا، هناك ضمان. قلت خلاص ارجع إلى الضامن. فلا لو الضامن تراجع عن الضمان أو توفي الضامن، تعرفون أنه حق بعينه، ليس توفي أو أعسر أو صار لا يستطيع، هل يمكن أن يطعن في عقد الشركة أو يبطل عقد الشركة بسبب ذلك؟ قل لا، لأن هذا أمر منفصل تماما عن عقد الشركة، ولذا اشترطه المعيار، قالوا لابد أن يكون هذا الشرط منفصلا عن عقد الشركة، شرط الضمان. طيب انتهينا من الضمانات.